decirte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. نواصل أو لا نواصل؟ نبدأ بإذن الله عز وجل اليوم في هذه المحاضرة من المغرب إلى العشاء بيان أحكام الأضحية، وذلك لأن موسمها وموعدها قد قرب ولا بد للمسلم أن يعرف أحكام الأضحية، ذلك حتى يتقرب إلى الله جل وعلا على بصيرة وبعلم، وحتى يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحقق الإخلاص في تقربه بهذه الأضحية. الأضحية لغة فيها أربع لغات، ونقل عن الأصمعي أن فيها ثمان لغات، يقال الأضحية والإضحية بالضم والكسر، والجمع يكون أضاحي، وضحية والجمع يكون ضحايا كهدية وهدايا، وأضحات والجمع أضحى. أما تعريفها في اصطلاح الشرع أو عند علماء الشرع فهي ما يذبح يوم العيد من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى، ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم العيد تقربا إلى الله تعالى، أو هي ما يذبح من جنس مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تقربا إلى الله تعالى. هو ذبح جنس مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تقربا إلى الله تعالى. نعلق على التعريف سريعا. ذبح جنس مخصوص، سيأتي أن هذا الجنس هو بهيمة الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم. في وقت مخصوص، سيأتي أن وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريع. بشروط مخصوصة، سيأتي بيان هذه الشروط بإذن الله عز وجل بالتفصيل. تقربا إلى الله تعالى أي بنية التعبد إلى الله جل وعلا. لما سميت الأضحية أضحية؟ قال كثير من أهل العلم سميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في ضحى يوم العيد، في ضحى يوم العيد. وإن جاز ذبح الأضحية حتى في الليل في تلك الأيام أطلق الاسم على الغالب، لأن أغلب الأضاحي تذبح ماذا؟ في هذا الوقت، أي في ضحى يوم العيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. وقال النووي في المجموع قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. الضحى معروف وقته من طلوع الشمس قيد رمح تقريبا مثل أو كذا أي ده رمح من على مستوى الأفق حين تنظر إلى الشمس بعد الشروق، يعني الشمس من هنا ليس من هنا، واضح؟ إذا ارتفعت قيد رمح هنا دخل وقت الضحى إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. فضلها، لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، وقد نقل السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن العربي المالكي في شرح الترمذي أنه قال ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. وقد يجوز أو قد يدخل عفوا حديث رواه الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الحج أفضل قال العج والثج، العج والثج، العج هو التلبية والثج هو إراقة الدم، هو إراقة الدم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، ماذا قال؟ العج والثج. ما الثج؟ ما معنى الثج؟ الثج هو إراقة الدم، هو إراقة الدم. إذن يمكن أن يدخل هذا الحديث في فضل، في فضل الأضحية، وكفى به كذلك أن الله عز وجل أمر بماذا؟ بالذبح له، فقال فصلي لربك وانحر، والذبيحة والأضحية داخلة في هذا، والله أعلى وأعلم. يذكر الناس أو كثير تجد بعض الأحاديث في بعض كتب الحديث لكنها ماذا؟ ضعيف، لكنها ضعيفة، والضعيف لا يحتج، لا يحتج به. كذلك يذكر أهل العلم الحكمة من الأضحية، الحكمة من هذه العبادة. العبادة قد تظهر الحكمة منها وقد لا تظهر، والمسلم إن ظهرت له الحكمة زادته إيمانا وتمسكا بهذا، وإن لم تظهر فإنه مأمور بأن يعبد الله عز وجل. من الحكمة أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا، أن يمتثل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يتذكر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، وأن يتذكر ما حصل لهما من الابتلاء العظيم. من الحكمة التصدق على الفقراء والمساكين والأيتام، ومن الحكمة التودد إلى الأصحاب والأقارب والأهل والأحباب بالهدايا من هذه، من هذه الأضحية. من الحكمة التوسعة على العيال، إلى غير ذلك من الحكم الجليلة والمقاصد العظيمة من هذه الأضحية. حكمها، أجمع العلماء على مشروعية الأضحية، على أن الأضحية مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في حكمها أواجب أم مستحبة، على قولين مشهورين، وقيل ثلاثة أقوال، هناك قول ثالث لكنه ليس كهذين القولين. الأول قيل إنها واجبة على القادر، واجبة يعني الذي، يعني الذي واجب على القادر، يعني من لم يستطع، عفوا من استطاع أن يضحي ولم يضحي ماذا؟ يستحق الإثم، يعني اللي قادر يضحي وما يضحيش ماذا؟ يأثم على ذلك، هذا معنى واجبة. هذا القول قال به الإمام أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد كذلك والثوري والأوزاعي وربيعة والليث وغيره، واستدلوا بأدلة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ماذا قال سلم؟ من وجد سعة، يعني من عنده مال زائد، من عنده ساعة في الرزق ولم يضحي، امتنع عن التضحية، قال فلا يقربن مصلانا، لا يأتي إلى الصلاة. وأخرج هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والحديث الثاني عن مخنف ابن سليم قال ونحن وقوف بعرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون من عتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. الحديث الثالث عن جندب ابن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح ضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح. الحديث أخرجه الشيخان. الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، استدل به هؤلاء العلماء على أن الأضحية واجبة. ورد العلماء أو جمهور أهل العلم على هذا الحديث بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قرب المصلى لمن أكل بصلا أو ثوما لا يدل على حرمة البصل. مثل قال: من أكل من هاتين الشجرتين البصل والثوم فلا يقربن مصلى. هل هذا يدل على حرمة البصل والثوم؟ لا يدل على حرمة البصل والثوم. كذلك الحديث لا يدل على وجوب الأضحية. الحديث الذي بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت أضحية في كل عام، ظاهره يدل على الوجوب، لكن الوجوب هذا لم يقل به واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا رد جمهور أهل العلم على أن فهم الصحابة مقدم على فهم من بعدهم. ولم يقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن حزم وغيره أن الأضحية واجبة. حديث ثالث، حديث الصحيحين الذي أخرجه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن جندب بن سفيان: من كان ذبح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد، بعد أن صلى صلاة العيد نظر فإذا وجد أضاحي قد ذبحت، قال الناس ذبحت، فقال: من كان قد ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى. فليذبح أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر لمن كان قد ذبح قبل الصلاة فلا ننقله لمن لم يذبح مطلقا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى، أما الأصل من قبل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب من لم يذبح أصلا. استدلوا كذلك بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، لكن هذا لا يدل على وجوب الأضحية لاختلاف العلماء في أن هذا النحر أو هذا الذبح مطلق وليس مقيد بماذا؟ بذبح الأضحية كما هو ظاهر الآية. ولهذا اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، وعامة أو معنى الآية العام هو أن الذبح أيا كان لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. قال: فصلي لربك، أي وانحر لربك، لا تنحر لغيره، لا تنحر للجني ولا لفلان ولا لعلان. العلماء الذين قالوا باستحباب هم جمهور أهل العلم، هم جمهور أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وابن المسيب وابن المسيب وغيرهم كثير من أهل العلم. وأدلتهم على ذلك ما يلي: عن جبلة بن سحيم أو بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه قال: أتعقل، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون؟ هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله، لكن ذكرته لأذكر قول الترمذي بعده. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها. الدليل الثاني رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخلت العشر وأراد, هذا قوله صلى الله عليه وسلم أراد فيه تعليق على للأضحية بماذا؟ بالإرادة. قال ومن وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسه, ومن لم يرد فلا حرج عليه أن يمس من شعره وظفره إلى غير ذلك. فعلق حكم حلق الشعر والأخذ من الظفر بماذا؟ بإرادة المضحي. فدل هذا دلالة واضحة على عدم الوجوب. وإن كان الذين قالوا بالوجوب ردوا على هذا الحديث يعني بأقوال, لكن ظاهره يدل على عدم الوجوب. يعضد القول يعني قول الجمهور بالاستحباب أقوال السلف رضي الله عنهم ورحمهم. من هذه الأقوال ما يلي: روى البيهقي بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم أو واجب. أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال إني أقدر على الأضحية وقد هممت أن أتركها. لما؟ قال حتى لا يظن الناس أنها واجبة, لأنهم إذا رأوا الصحابي يفعلها كل عام ولا يتركها مع أنه قادر على المال يظنون ماذا؟ أنها واجبة. قال قد هممت أن أتركها حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وبوب البخاري في كتاب الأضاحي ماذا؟ باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر إنها سنة ومعروف. قال الحافظ هذا الأثر وصله حمد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر. أخرج كذلك عبد الرزاق عن ابن جريج بسند صحيح قال قلت لعطاء أواجبة الأضحية على الناس؟ قال لا, وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة, وصح عنهم أن الأضحية ليست واجبة وذكرهم رحمه الله. كذلك يعرض هذا فعل الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر, وإن كان هذا هو فهم كبار الصحابة فهو المقدم وهو المعتمد, والله أعلى وأعلم. الآن عرفنا ماذا؟ تعريف الأضحية وحكم الأضحية, والصحيح والله أعلى وأعلم أنها سنة مؤكدة. وحين يقول أهل العلم إنها سنة مؤكدة ليس معنى هذا أن القادر يترك ماذا؟ يترك فعلها, فإنه يلام على هذا ويذم, لا يأثم لكنه يذم ويلام, لأن سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها وأمر بها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق بالمسلم القادر عليها أن يتركها أفضلها. قال الشافعي أو ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال الشافعي والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر, والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم, وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص, وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه. قال والظأن أحب إلي من المعز. وذكر نحوه كذلك ابن قدامة في المغني وزاد بعد الشاتي ثم شرك في بقرة. وقال وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وبهذا قال ابن حزم واختاره ابن رشد من المالكية في بداية المجتهد خلافا لمذهب الإمام مالك الذي قال أن الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة أي الإبل. الإمام مالك خالف جمهور أهل العلم وقال إن الأفضل ماذا؟ الضأن ثم البقر ثم الإبل, الضأن ثم البقر ثم الإبل. وهذا القول استظهره الصنعاني رحمه الله وقال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ضحى بماذا؟ بالضع، أي بالكبش، بكبشين أقرنين إلى الحديث. أدلة الجمهور ما يلي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك والشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أي إبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، إلى الحديث. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى لا يشق على أمته. ومعلوم أن التضحية بالبقرة فيه مشقة على أكثر الناس، والتضحية بالإبل فيه مشقة على أكثر الناس، أما التضحية بالغنم ففيه ماذا؟ تيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجاب أهل العلم أن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم ماذا؟ من باب التيسير على أمته، وهو يعلم أن أمته ماذا؟ حريصة على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقول الجمهور في هذا أقرب، والله أعلى وأعلم. شروط الأضحية، شروط الأضحية، لا يقول قائل إني جمهوري. شروط الأضحية، للأضحية شروط: الأول، أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، أن تكون ملكا له، ملكها بطريق شرعي، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه المسألة تدخل في مسألة أصولية لا داعي للحديث عنها. الشرط الثاني، أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع، وهو بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. يعني لازم تكون أضحية من هذا الثلاثة: الإبل معروفة، والبقر وهو معروف، والغنم وفيه صنفان، فيه ماذا؟ ذات الصوف وذات الشعر، يعني فيه النعجة والماعز والضأن الذي هو ذات الصوف الكبش والنعجة. هذا الشرط الثاني. روى، نعم، روى الإمام النووي رحمه الله أو ذكر قال عفوا ليس هذا نقل عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش، والله أعلم. هذا خرج قول هذا نقل عن بعض السلف رحمهم الله من أهل العلم خلافا لأكثر العلم، أن التضحية تكون من الإبل والبقر والغنم، وهذا أدخل ماذا؟ بقر الوحش وأدخل الظبي. الشرط الثالث، أن تبلغ الأضحية السن المحددة شرعا، السن المحددة شرعا. وما هذه السن؟ لكل صنف سن حددها الشارع صلى الله عليه وسلم. الجذع من الضأن، الجذع من الضأن يغني فيه ستة أشهر فما فوق، يعني يبلغ ستة أشهر ودخل في السابعة، وقيل ثمانية أشهر دخل في التاسعة، وقيل عشرة، وقيل سنة ودخل في الثانية، سنة ودخل في الثانية. ثني الماعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، وقيل سنتان ودخل في الثالثة، أي كالبقر، والبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، والإبل ما تمت له خمس سنين و ودخل في السادسات. الأضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. لا تذبحوا إلا مسنة، قال الإمام النووي: قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء، المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تذبحوا إلا مسنة. ما هي المسنة؟ الثني فما فوق، الثني فما فوق. ما هو الثني؟ حدده أهل العلم من علماء اللغة ومن علماء الشرع، لهذا اختلفوا في الثني من كل صنف. قال: إلا أن يعصر عليكم، يعني إلا إذا ما قدرتوش تذبحوا ماذا؟ جذعا من الضأن. وهو الضأن النعجة، يعني اذبحوا ثنية، إذا ما قدرتوش اذبحوا جذعا من الضأن، يعني الجذع هو أقل سنا من الثني. الجذع من الضأن يعني من ذات الصوف، ما كم سنه؟ شحال؟ ستة أشهر، يعني أتم ستة أشهر ودخل في السابع على الصحيح، على الصحيح والله أعلم، وقيل ثمانية وقيل سنة، لكن الأولى أن الإنسان يخرج من الخلاف فيذبح ما تمت له سنة ودخل في الثانية. يعني لو ذبح ستة أشهر، أتم ستة أشهر ودخل في السابعة، جاز بإذن الله. لكن الأولى أن الإنسان يخرج، يستحب الخروج من الخلاف ماذا؟ أن يذبح ماذا؟ ما تمت له سنة ودخل في الثانية. لأن المشهور مسألة، مشهور عند أهل اللغة أن الجذع من الضأن ما تمت له سنة، ما تمت له سنة. الثني من الماعز، يعني ثني من الماعز ما تمت له سنة ودخل في الثانية، وقيل ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة كالبقر، والبقر الثني من البقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. طيب عجمي في عنده عام وثمان أشهر يجزئ؟ لا يجزئ. عام وتسع أشهر لا بد من عامين، أتم العامين ودخل في الثالثة. هذا عن سن الأضحية. الشرط الرابع: أن تكون سليمة من العيوب، أن تكون سليمة من العيوب. نعود الشروط هذا. الشرط الأول: أن تكون ملكا للمضحي، يعني ما سرقهاش ولا اداها رشوة، ها إيه تكون رزقه، يعني شراها لو كان بالدين لا علينا، لكن ما يكونش سرقها ولا اداها رشوة ولا غيرها. أن تكون ملكا ملكها بطريق شرعي. ثاني: أن تكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، إبل والبقر والغنم. الثالث: أن تكون قد بلغت السن الشرعي. الرابع: أن تكون سليمة أو سالمة من العيوب، سالمة من العيوب. سؤال: هل يجزئ التضحية بالدجاج؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولكن قال بهذا بعضهم، الله المستعان. الآن متى تتعين الأضحية؟ متى تتعين الأضحية؟ متى تتعين الأضحية وتصبح واجبة؟ إذا كانت غير واجبة سنة مؤكدة، لكن إذا تعينت صارت واجبة. كيف ذلك؟ إذا اشتراها بنية الأضحية، أو عينها، ما يشتريش هذا عنده المال كذا، قال هذه أضحية، مش التير، قال هذه أضحية، قال هذه أضحية، فإذا عينها من ماله أو اشتراها من السوق بنية الأضحية تعينت، صارت واجبة في حقه، صارت واجبة في حقه، أو علق عليها شيئا أو علق عليها شيئا أو غير ذلك من أنواع التعيين. طيب إذا تعينت ترتب على هذا التعيين أحكام، يعني إذا إنسان اشترى أضحية ولا عينها من مالته كاين أحكام تتعلق بهذه الأضحية. الحكم الأول زوال ملكه عنها، ولات ماهيش اشتعل ليست ملكا له، لله سبحانه وتعالى صارت ماذا؟ أضحية. زوال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إبدالها إلا بخير منها. يعني إنسان خلاص قال هذه أضحية تاعي خلاص. طيب خليها الآن حاب يمدها يصدقها لا يجوز له، حاب يبيعها بشرط إذا أراد أن يستبدلها بأخرى أحسن منها، يعني يشتري أضحية كبش بأكمل الأوصاف 5 ملايين ثم بان له مانيش أبن عرس ولا بان له كشف حاجة لا قال له نقص الأضحية نشتري واحد تحت 8 ملايين ونشتري معزة ونضحي، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنها تعينت وصارت واجبة في حقه. الحكم الثاني لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرف ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجوز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفعلها، وإن جزه فليتصدق به أو ينتفع به والصدقة أفضل. يعني إنسان اشترى أضحية فلا يجوز له أن يستعملها بحيث يضره إنه كاين يشري كبش ولا نعجة ولا يخليها وذرا يلعبوا عليها يلعبوا بها يطلع عليها وكذا إلى غير ذلك، فهذا في ماذا؟ فيه إهانة وتضعيف لهذه الأضحية. وبعضهم البقر والإبل ربما خاصة البقر ربما يحرث بها بما يتعبها وينقص منها، وربما يحلبها بحيث ماذا ينقص من لحمها ويضعفها أو يضر بولدها الذي معها، يعني لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا كذلك. وهذا يتصرف به بعض الناس اللي يبيعوا، إذا شرى جيت شريت عليه أضحية خلاص يضيعها بالشراء ما يعطيهاش لك ماذا، فلا يليق هذا، بل يجب عليه أن يعطيها ما ينفعها بل وما يزيد ما يزيد فيها، لا يمنع عنها الأكل حتى تنقص في ذلك اليوم أو في يوم أو في يوم ربما في أسبوع ربما أكثر. الثالث الحكم الثالث إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء كالعرج البين أو العمل البين أو المرض البين أو غير ذلك، فإن كان هذا العيب بتفريط منه لزمه أن يستبدلها بأخرى مثلها أو أحسن منها. سنشرى نعجة ولا خروف خلاها وذراري خلي دائما ذراري يلعب معها، جاب موسع مالها عينها واضح مالها عينها ولا ضربها كسرها الجلد ولا غيرها، هذا بتفريط منه لأن ليست اللعب هذا فإن كانت حصول العيب بتفريط منه لازمه أن يستبدلها بأخرى ماذا؟ أحسن منه. فإن لم يكن هذا الأمر بتفريط منه ابذل جهد لبس عليها كذا ربما كش عاتقنا عماتها وقصرت إلى غير ذلك، فهذا يجوز له أن يضحي بها ولا يلزمه ماذا؟ استبدالها بأخرى. والأولى والأفضل إن كان مستطيعا أن يستبدلها بأخرى، إذا كان قادر يستبدلها ماذا؟ بأخرى. نقل الإمام البيهقي رحمه الله بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما سئل عن ناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فامضوها وإن كان أصابها قبل فأبدلوها. سئل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه إن كانت عن ناقة عمياء، قال إن كان هذا العمى أصابها بعدما اشتريتموها يعني وعينتموها أضحية فامضوا في ذبحها، وإن كان أصابها قبل تعيينها يعني قبل شرائها أضحية فأبدلوها بأخرى. الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير الحكم نفسه فيما سبق إن كان بتفريط أم بغير تفريط. سنشرى أضحية، شرى كبش كذا، نخليه عند السيد أو نخليه في دار، طاح عليه ذاك تعليه فذبحات فسرقت. سبع قال دعوة فيقول سفر ما الجوال، ماذا يلزمه؟ طبعا هذا سيبكي، لا يلزم نقول يلزمه البكاء، سيبكي. هذا إن كان بتفريط منه، إن كان بتفريط منه سواء ضحية وخلاها ما سكر عليها الباب ما دلها على الساس وعارف السرق إن كان يمين مفرط، يلزمه أن يستبدلها بأخرى لأنه فرط في حفظ هذه الأضحية. فإن لم يكن بتفريط منه ماذا؟ لا يلزمه ماذا؟ شراء أخرى. وإن كان مستطيعا يستحب في حقه أن يشتري أخرى، يعني هو عين الأضحية صارت واجبة في حقه. طيب سرقت أو ضاعت هربت، حكي لي من مصدر موثوق أن أحدهم هربت منه أضحية يوم العيد سنوات مضت، هربت ذبحوها قدامها سلخوا خطها قدامها هربت، كي هربت مصفى حتى الوحدة بهجة. وهذا من الأخطاء التي سيأتي بيانها أن تذبح الأضحية أمام أختها، هربت فرت. إذن إذا كان ضياع الأضحية أو سرقتها بتفريط من صاحبها يلزمه أن يضحي بأخرى، وإن لم يكن بتفريط منه لا يلزمه ذلك، وإن كان ميسورا يستحب له أن يذبح أخرى. طيب بعد العيد بأيام عثر على الأضحية المسروقة، هو ما ذبحش، راح سرقته المسكينة خلاص الكاهو ولاده كاهو، بعد مدة بعد أسبوع ولا أسبوعين بعد أسبوع أو أسبوعين جاءت الجو السارق ويقول الأضحية لبس عليها ماذا؟ تفضل. لم يضحي هو ما عندوش ماذا؟ يلزمه ذبحها، يعني متى عثر عليها أو لقاها في الغابة بعد أيام أو حصل السارق حصل عند تحصل عليها عند السارق ماذا؟ يلزمه ذبحها. الحكم الخامس: طيب يلزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح، لأن يقول بعد أسبوع أو أسبوعين ولو فات وقت الذبح. الحكم الخامس الذي يتعلق بالأضحية: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا صوفها ولا لحمها، ولا يعطي الجزار منها شيئا. يعني من عاش نذبح شريت كبش الجزار جاي وما ذبحش ما عندوش قال يا ودي ما حذبح لي ودي دبار، هذه أجرة ولا لا؟ أجرة. إذا أراد أن يذبح بأجر فادفع له الأجر من غير أضحية، يعني ليس من الأضحية، أعطي له 100,000 ولا 200,000 هم يذكر مش عارف عم يدخلوا نهار العيد، يعني أعطي الجزارة منها شيئا أو ماذا؟ عفوا أعطي الجزارة ثمن الجزارة ماذا؟ من مالك. أما إذا أردت أن تتصدق عليه من أضحية فلا بأس، لكن لا تعطيه مقابل الذبح. قال اذبح لي ودي زليف، لا قال اذبح هات الدراهم 100,000 بارك الله فيك، وإذا ما عندوش حبيت تتصدق عليها أو تعطيه ماذا يجوز له بعد أن يأخذ الأجرة، لكن أن يأخذ شيئا في مقابل الأجرة فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه لعلي أو في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. عيوب الأضحية، العيوب التي تمنع من التضحية، العيوب التي تمنع من التضحية. المغرب ما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في بين العيوب أربع لا تجزي في الأضاحي، لا تجوز في الأضاحي أربع. الأول العوراء بين عور، والمريضة بين مرضها. الثالث العرجاء بين ضلعها. الرابع والكسير التي لا تنقي. العوراء بين العورة، وهي التي انخسفت عينها عوراء بين العورة. المريضة بين مرضها. المرض قسمان، قسم يؤثر في اللحم كثيره وقليله، قسم يؤثر في اللحم يعني يظهر على اللحم كالجرب ونحو ذلك من الأمراض. هذا المرض إذا أصاب الأضحية يمنع ويعتبر عيبا، سواء كان كثيرا أم كان قليلا، يعني كان شوية مثلا في كتفها أو في رجلها أو كان في جميع جسدها، فإنه يمنع لأنه ماذا يؤثر في اللحم. النوع الثاني من الأمراض لا يؤثر في اللحم، وإنما هذا الذي يمنع منه المرض الكثير، يعني البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البين مرضها. هذا النوع الثاني من الأمراض هو الذي يمنع الكثير، أو الكثير فيه هو الذي يمنع فقط، أما قليله فلا يمنع، لا تصيب، لا تؤثر هذيك، هذا لا يؤثر في اللحم لأنه ليس بمرض أصلا حتى يعتبر ماذا بينا أو غير بين. العرجاء بين ضلعها، العرجاء هي التي تضلع، والبين ضلعها هي التي تتأخر عن القطيع، أجمع القدام هي الله واحد. لماذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ماذا غالبا كتلحق مثل القول، تقلع شب خلاص قضاء الإصلاح. فهذه ماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من تضحيته بها؟ لأن ضلعها ماذا بين وعرجها بين. الكسير التي لا تنقي أو التي لا نقي فيها، النقي هو الشحم، هو الشحم، والتي لا تنقي يعني هي العظام التي لا مخ في عظامها من شدة هزالها، يعني هزيلة جدا باقية ما فيها والو غير العظام، يعني كما نقول احنا مجموعة من العظام تمشي هيكل عظمي ما فيها والو، هذه لا تتزي، هذه لا تتزي. إذن هذه الأربعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمور أخرى من باب أولى أنها لا تتزي. العوراء التي بين عورها لا تتزي. طيب العمية تتزي؟ لا تتزي، من باب أولى. المريضة بين مرضها، لا تتزي. طيب اللي طاحت وتسرعت تجزي؟ من باب أولى، خلاص هي تموت إلى غير ذلك. العرجاء بين ضلعها، تكلمنا عنها. نعم، المكسورة من باب أولى، واللي اللي مقطوع لها رجل من باب أولى. الكسير التي لا تنقي كذلك لا تجزي. هذه العيوب التي تمنع من الأضاحي. هناك عيوب أخرى لم تذكر في الحديث وليست من باب الأولوية، فهذه تعتبر عيوب ماذا؟ تعتبر عيوب كراهة، لا عيوب ماذا؟ لا عيوب منع. العيوب الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي زيدت عليها يعني هي أكثر منها، هذه لا تمنع بدلالة الحديث. أما العيوب الأخرى التي لا دليل فيها ولا حديث يصح عنها فإنها لا تعتبر مانعة لكن تعتبر مكروهة. لماذا؟ لعدم الكمال، فإنما تعتبر ماذا؟ عيوب كمال، لا عيوب صحة. مثلا الشاة التي قطع من أذنها أو قطعت أذنها أو قطع من قرنها أو غير ذلك، فهذه ماذا؟ تعتبر مكروهة ولكنها تصح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. إجزاء الشاة عن أهل البيت، تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال، أو لما سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق. أما البدن فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنهما وعنه عن أبيه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. لكن هناك خلاف بين أهل العلم، العلماء اختلفوا في الأضحية إذا كانت من البقرة، من البقر والإبل، هل تجزئ عن سبعة هل شركها يعني جزء منها، هل يجزئ عن أهل البيت أو عن الشخص فقط؟ قولان، بعضهم قال تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته، وبعضهم قال تجزئ عن واحد فقط، والله أعلى وأعلم. وإن كان كثير من أهلهم قال بأن تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته، والله أعلم. أكل الأضحية من أو أكل المضحي من أضحيته سنة مؤكدة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقال بعضهم يجب، والقول الأول أقرب لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا دليل الموجب. استحب كثير من أهل العلم أن تقسم الأضحية ثلاثا، ثلث للادخار وثلث للصدقة وثلث للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا. الأكل أم يأكل، والصدقة قليلة أضحية، يعني التصدق بالثلث قليل، بل بشيء من أضحية قليل، والله المستعان. وهذا نرى يعني كي يجي راح يضحي يبدا ربما ينوي كي يشتريها ويسمع خطبة ولا كاش درس هكذا يقول خلاص أنا نحي رجله ولا طابق نصدقه، كي يذبحها ويشوفها هكذا يبدي يغيظ ولا كله ما يقدرش، ينقص بالك من النص، إذا كان احنا نعطيه ثلاثة يبدا ذاك النص يزيد يقسمه على ثلاثة، والله المستعان، مع أنه لو تصدق بها كلها يأخذ الأجر، ولو أكلها كلها يمضي يأكلها خلاص وتروح، لكن لو تصدق يبقى ماذا؟ يبقى الأجر، يبقى الأجر، لو أكلها يعذر على أكله وعلى توسيعته على عياله وعلى كذا، لكن ماذا يفرد في أجر الصدقة. فالإنسان يعني ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إنما تبخل عن نفسك، فالإنسان يعني يحاول أن يخرج من صفة البخل هذه والشح ويتصدق، ولا ينظر في الصدقة بل ينظر في ماذا؟ في أن كلما أكثر الصدقة كلما عظم الأجر، وما أعظم أجر الصدقة، مثل الذين ينفقون في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أكل الكبد يعني يأكل من الكبدة، لازم يأكل من الكبدة ولا؟ إن بعض الناس قال لازم يأكل من الكبدة، لا هذا غير صحيح. الأكل من الكبد لأنه أسرع شيء يطهي السهلة، ولا الحب الإنسان يقول يستنى للوحدة ولا الزوج ويأكل من مثلا الزليف ولا يأكل كذا، لا بأس، لا حرج في ذلك، لكن الكبد هو أسرع شيء ماذا يطهى، مش لازم تأكل من كبدة، لأن بعض الناس يقول لا كبدة ولا ما، لا هذا غير صحيح، يعني لا يتعين أكل الكبد من الأضحية، يستحب أن الإنسان يخرج صائم ويفطر على أضحيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا تأكل من الأضحية، من الأضحية يعني ليس شرطا ماذا الكبد، والله أعلم وأعلم. وقت الذبح يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، لازم بعد الصلاة، لازم من بعد الصلاة، هل يشترط ذبح الإمام؟ لا يشترط، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المراد بالإمام الإمام الحاكم، الأصل الإنسان كان يصلي بالناس ثم يذبح في المصلى أمام الناس حتى يراه الناس ويتعلموا هديه صلى الله عليه وسلم في الأضحية. وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق على قول الصحيح من أقوال أهل العلم أو الراجح، لأن أيام التشريق قيل ماذا؟ ثلاث أيام، هذا قول الصحيح، قيل يومان يعني العيد ويومين ثلاث أيام، قلنا ماذا الصحيح؟ العيد ثلاث أيام، العيد وثلاثة أيام يعني حتى النهار العيد العاشر ثم ثلاث أيام حتى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني حتى غروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يجوز الذبح في النهار وفي الليل. مسائل متنوعة. هل يستدين الرجل ويضحي؟ نعم يجوز للرجل أن يستدين، حينما نقول الرجل يعني يجوز المرأة أن يستدين ويضحي. قال ابن حبيب المالكي: إن وجد الفقير من يسلفه فليستلف وليشتري أضحية. قال شيخ الإسلام: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، لأن شيخ الإسلام يرى بوجوب الأضحية. هل يضحي الذي عليه دين؟ إنسان فيه الدين، هل عليه أن يضحي؟ نعم يجوز له ذلك بشرط أن يكون غير مطالب بالوفاء، يعني مش من الدين مزير وقالوا لازم يجيب تخلصني وروح يشتري روحي، إذا وفاء الدين أو لا. إذا أما إذا كان أذن له ومد له بالأجل فلا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم. بعد الأذان نفتح باب الأسئلة ونواصل.